سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، فأني أتحدث اليوم إلى حضراتكم عن المبادرة والمسارعة في الخيرات، وما أحوجنا إلى تلكم المبادرة والمسارعة. فنحن تراب يمشي على تراب، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت رحاهما ليلة القدر. أيها الإخوة الأكارم، كلنا محكوم علينا بالموت مع إيقاف التنفيذ. نريد أن نواجه تلكم الحقيقة المرة، لا تعش في الوهم. قد يكون الوهم جميل للحظات، لكن عاقبته إلى خسران. واجه الحقيقة، إنك ميت، عليه الصلاة والسلام في سورة الزمر، وإنهم ميتون، والميت الذي سيموت، أما الميت الذي مات بالفعل. أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا إله إلا الله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. إذا ذكرناك أخي الحبيب بالموت قل فلله لفعلك، الشر بره وبعيد، له شر وله بره وله بعيد، ونسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة. هذه الحقيقة إذا أدركناها وفهمناها وأننا ضيوف تراب يمشي على تراب، سنتذكر قول الملك سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس في المعالي ونجنب جانبا سفاسف الأمور. الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لن تحقد على أحد ولن تحسد أحد. وكما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الناس يتنافسون في الدين فزاحمهم، خش معهم في المضمار، ادخل معهم في السباق. وإذا رأيتهم يتنافسون في الدنيا فألقها في نحورهم. وسبحان الله أخي الكريم، كثيرا ما تجد أحدا يتعلل في الحديث النبوي الشريف: اعمل للدنيا، اعمل لدينك، اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. وسبحان الله يفهم عكس لازم الحديث وعكس منطوقه. تعالوا بنا نحلق في آفاقه ونغوص في أعماقه لنسبر غور المعاني. إذا كنت في أمر من أمور الدين، ولا فصل أصلا بين الدين والدنيا عندنا في ديننا العظيم، فالنية تحول العادة إلى عبادة. لكن هنا أخي الكريم، أمر شرعي عليك قضاء فوائد، عليك صيام قضاء صيام، عليك زكاة سارع، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. خلاص أسارع وأسابق وأبادر بأداء دين الله علي وأداء دين الناس حتى لا أحجب عن دخول الجنة بسبب ديني. طيب، إذا كان الأمر يتعلق بدنيا محض، تريد شراء ثلاجة أو شيئا من يعني الكماليات أو ما شابه، أنت ستعيش ما شاء الله. لا تقترض لتشتري شيئا قد تعيش بدونه ولا تقترب ولا تدخل نفسك في يعني مشاكل، نسأل الله العفو والعافية، فتستطيع أن تشتريه الأسبوع القادم أو الذي يليه، أو حتى لو لم تشتري فليس هناك كبير مشكلة. أمر دنيوي، ولعلي أضرب مثلا بشيء من الضرورات من الكماليات غير الثلاجة مثلا. أخي الكريم، في أمور الدنيا الدين نسارع ونسابق ونتبارى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر، وبعد أن صلى رجع إلى حجراته بيت النبوة سريعا متخفيا للناس، فقلق الصحابة الأكارم، ثم عاد فلاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذكرت شيئا من تبر ذهب، ذكرت شيئا من تبر عندي فخشيت أن يحبسني فقسمته. مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، سبحان الله، في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يسأل، كان في بيت 7 دنانير، هل تصدقتم بالدنانير؟ إن الأنبياء لا يورثون ما درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. ولذلك سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر يدخل السوق، ربنا يكفينا شر السوق، ولذلك دعاء السوق يقول لك لما تدخل السوق كده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يكتب له 1000 1000 حسنة ويحط عنه 1000 1000 خطيئة. لماذا السوق؟ لأنه نادر من يذكر الله في السوق، الذي يغش والذي يخدع والذي، نسأل الله العفو والعافية. دخل السوق فنظر إلى كل الناس مشغولين بالبيع والشراء، وكل يعني ملهي عن آخرته وعن المعنى الحقيقي الذي وجد من أجله، فقال: سبحان الله، أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فالناس جروا، تركوا السوق وهرعوا إلى الإيه؟ ليروا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لينال كل واحد منهم نصيبه. فدخلوا المسجد فماذا وجدوا؟ وجدوا حلق من العلم، حلق من الذكر، من الخير والبركة. ثم عادوا لأبي هريرة فقالوا: أين ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ماذا وجدت؟ قال: وجدنا حلقات علم، حلقات ذكر، حلقات خير وبركة. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما ميراثهم العلم. سبحان الملك، هذا الدين العظيم. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، ما عندناش احنا مصطلح رجال دين، في النصرانية الكاهن والقس، وفي اليهودية الرباي الحاخام، أما عندنا كلنا رجال دين. قد يختص أحدنا بعلم الحديث، بعلم العقيدة، بمصطلح الحديث، في يتخصص في الشريعة، في علم الفرائض، تقسيم المواريث الذي لم يتركه الله لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما قسمه بنفسه. أما كلنا رجال دين، ولذلك معلوم من الدين بالضرورة أن خاتم الأنبياء والمرسلين إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يبلغ هذا الدين إلا أنا وأنت؟ بادروا، سارعوا. وسبحان الله، على قدر الهدف أخي الكريم تكون سرعة الانطلاق. حدد الهدف. وسبحان الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. اللهم صل على سيدنا محمد، ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق. اسمع أخي الكريم، حدد الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعبون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في نفس السورة، في موضع سابق في سورة الزاريات: وفي السماء رزقكم، مش في الأرض يا حبيبي، مش في الأرض يا أخي الكريم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب في السماء والأرض الأرض إنه لحق، مثلما أنكم تنطقون. خلي بالك حتى عندنا في الأرياف يقول لك سبحان الله، وشق حنف يعني فمه، فتح فمه ونسي اسمه، حاشا لله حاشا لله. بالأمس القريب واحد عنده ولد وبنت 7 سنوات و4 سنوات، وربنا أعطاه بنت زي العسل اسمها أشرقت، عمرها 2 شهر، يتجادل هو وزوجته عن أمور تلزم الطفلة الرضيعة، فإذا به يمسك بها ويضربها في الحائط تهشم كامل في الجمجمة وتموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الأكارم، والله ثم والله ثم والله أنا أعجز تمام العجز عن أن أرزق نفسي، فكيف أرزق غيري؟ إحنا بناكل مع أولادنا يا إخوة، وبناكل بسبب أولادنا، وأقولها مرارا وتكرارا، أحيانا الواحد فينا في معصيته وإساءته في حقه وتقصيره في حق ربه يكون محفز رزق على أولاده. طول ما أنا عايش الرزق نازل الطارة، أول ما بدي وشي ينزل خرارة بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن العيال ربنا يديهم لك أبونا خد الفأر وغار، كل ناعم سوف ينعى، كل باكٍ سوف يبكى، كل مذكور سينسى، كل مذكور سيفنى، ليس غير الله يبقى من علق الله على. ألم تقرأ قول الحق تبارك وتعالى في الآية 9 من سورة النساء الكبرى عدد آية 176 آية؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعمل يا رب، وانا بوظف ولا تأمينات ولا معاشات، يا اخي معاش اللي زعلك، وعندي عيال صغيره بزورك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا اخي عرف ابنائك بالملك سبحانه وتعالى، اقسم بالله من عرف الله لم يحتك الى غيره. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشتاء، تعرف الى الله، بادروا سارعوا حدد الهدف. اخي الكريم، نحن وفي السماء رزقكم. تخيل اعرابي يعني من اهل الباديه، فاهم الباديه في معظمهم يتبين يعني بالجلافه والفضاله الى من رحم ربي، وذلك يسمع هذه الايه فيبكي. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون، يبكي ويقول من اغضب الملك، من أغضب الملك حتى يقسم بنفسه. على قدر الهدف حدد سرعة الانطلاق. ربنا بيتكلم عن طلب الرزق في سورة تبارك، سورة الملك، بداية الجزء 29، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أما عن الصلاة في سورة الجمعة، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإذا كان الحديث عن الجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى جنة من ربكم عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، سابقوا. أما إذا كان الهدف الملك سبحانه فبروا إلى الله. أنت إذا خفت من أحد تفر منه، أما إذا خفت من الملك تفر إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأخوة الأكارم، حدد الهدف. نحن تراب يمشي على تراب، ضيوف على هذه الأرض، وكما قلت لحضراتكم منا راحلون، شئنا أم أبينا محكوم علينا جميعا بالموت مع إيقاف التنفيذ، وقد يتم تنفيذ الحكم الآن. وأنا أحذركم، قد تجدوني سقطت بينكم، وأسأل الله لي ولكم حسن الختام. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تسألوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بادروا. احد الصالحين اكرمه الله سائر بالباب نفسكم الله في الخلاء بيت الراحة، ماذا لا يفعل؟ يلبس جلبابين في الشتاء، هذا الشتاء القارس الذي نسأل الله أن يطفئه برحمته. لنا أهلون وإخوة وأحباء ينالون في الشوارع في هذا البلد القارس، المخيمات، إخوانكم هنا وهناك تدعون لهم وتنفقون عليهم، وهذا واجب. أينما واجب، واجب كل وجوب أن نتعاون، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما فعل هذا الصالح بإذن الله؟ خلع ثوبه وناوله زوجته من تحت عقب الباب وقال لها أعطيها إياه. فلما خرج قال، يعني وأصلا لا تتكلم داخل الخلاء لعلها ضرورة، فلما خرج قالت له سبحان الله ألم تصبر حتى تقضي حاجتك؟ قال إيه؟ قال خشيت من أمرين. شوف العظمة هنا، أنا نويت التصدق، ممكن أموت مش كده؟ هاخد الأجر بالنية إن شاء الله، لكن خشيت أكثر إن لما أخرج تحلى كلامي في عيني، تحلى فأرجع في إيه؟ في كلامي. خلي بالك أحيانا يمر عليك شخص حافي القدمين فتعطف عليه وتعطيه مبلغا ليشتري شيئا، يعني يسترها، يشتري حذاء، يشتري ما شابه، تجد الزوجة هداها الله إلا برحمة ربه. ما أنا بقالي شهرين ثلاثة بقول لك على صندل الواد، إشمعنى فزته اتفطرت دلوقتي؟ تروح مدخل الجزء الثاني. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني ما تخليش جريك على قد الولية والواد، ربنا يبارك لك في الولية والواد ويدفك شر الولية والواد ويجعل كلام البديع الخفيف علينا إن شاء الله تعالى. يا أخي جريك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسن قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. تعلمنا المبادرة، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تعلمنا المبادرة والمصارعة والمنافسة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اسمعوا الفاروق عمر رضي الله تعالى عن عمر، ولعن الله من لعن عمر، يقول حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة يوما فوافق عندي مالا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنا على الصدقة صلى الله عليه وسلم فوافق عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. شوف سبحان الله قد نفس، أنا النهاردة هسبق سيدنا أبا بكر ونفسه في الخير. من منا يتنافس في هذا المضمار أيها الأخ الكريم؟ سارعوا سابقوا. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت بين يديه مالا صدقة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا حفص ماذا تركت لآلي؟ قال يا رسول الله تركت لهم مثله، يعني 50% هنا و50% هناك. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير. الله الله في أصحابي، إذا رأيتم الرجل يسب الصحابي فاعلموا أنه زنديق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فوضع ماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال أبو بكر والله، وقال عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا والله لا أسابق أبا بكر إلى خير قط. اللهم صل على سيدنا محمد. مش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الفجر أيكم أصبح اليوم صائما؟ اللهم صل على النبي. فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله. ده بعد صلاة الفجر يا أخي الكريم، بعد الفجر أيكم أصبح اليوم صائما؟ أنا يا رسول الله. أيكم عاد اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. اللهم صل على النبي. أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله. أيكم تبع اليوم جنازة؟ مع صلاة الصبح. قال أنا يا رسول الله. لا يجتمعن في قلب عبد مؤمن إلا أدخله الله الجنة. ولذلك سيدنا أبو بكر يدخل من أي باب بإذن الله تعالى أبواب الجنة الثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم يحددهم، يعني باب الصيام، باب الريان، باب الصلاة، باب أبواب الجنة ثمانية ورحمة ربنا، أبواب النار سبعة. ربنا يحرم على وجوهنا وأجسادنا النار ويجعلني وإياكم من أهل الجنة. فكل واحد يدخل في إيه؟ فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: جاني أنت وأمي يا رسول الله، هل هناك من يدخل من أي باب؟ فقال: نعم، وإني لأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. يسارعون في الخيرات ويدعونه ويدعون الله رغبا ورهبا. أين نحن منهم؟ أيها الإخوة الأكارم، أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله والحرص على طاعته والمبادرة إلى الخيرات والبركات والرحمات والحسنات. وهذه الدنيا فانية أيها الأخ الكريم، اعمل للدنيا قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة قدر بقائك. شوف حضرتك هتقعد قد إيه في الدنيا واعمل حسابك. أنت لو مسافر القاهرة مش مسافر حتى بره، هتقعد ثلاثة أيام ممكن تاخد كيس كده فيه غيارين ولا حاجة، لو هتقعد شهر بتزود تبقى شنطة، لو هتقعد ثلاث شهور واخد بالك بتبقى يعني واخد بال حضرتك وهكذا. انظر هنعيش قد إيه هنا إن شاء الله تعالى. يا إخوة، إحنا كل سنة وأنتم طيبين ضيوف، والله سبحانه يقول في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بالمحسن ولكم الختام، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. خلاص متعين. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول لك: إذا واحد فينا جاب 40 سنة وغلب خيره على شره يرضى أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله. غلب شره على خير والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. خلي بالك، مش معنى كده إن كلنا 60 ولا 70، ده المتوسط العمري. ممكن واحد ينزل من بطن أمه ياخذ نفسين، مش نفسين شيشة لا قدر الله ولا لا سمح الله، ياخذ نفسين من الهواء النقي ويموت. وإن شاء الله يكون في ميزان حسنات والديه بالصبر والاحتساب، وممكن يحيا ويمد الله في عمره. أخي الكريم، اقرأ معي الآية 42 من سورة الزمر وعدد 75 آية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هب أنني عشت 60 سنة بنام للأسف 8 ساعات، وتيجي في رمضان بنامي 20 ساعة ونضيع الصلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بلغني وإياكم رمضان. تخيل خلينا بننام 8 ساعات، مع ان الطفل ساعة ولادته ممكن ينام في اول يوم 22 ساعة، 20 ساعة، بعد كده 18 ساعة، لا ده هولك في اليوم ما اتولدنا بننام 8 ساعات. يبقى كده 60 راح منهم 20، يبقى بقى 40. البلوغ قول 15، لحزمك عنه قول 15، 13، 14 يبقى 15، و20 ادي 35. ومن الساعة 9 ل 5 او 9 ل 2 او 7 ل 2 36 سنة أو 42 سنة وأنت مربوط على الكرسي، مربوط على الدرجة التاسعة دي من العنوان عشان تاخد معاش كامل ومعاش المساعدات. ماشي كده؟ عد بقى كام سنة. بالله عليك فترة كام شهر ولا كام ساعة في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله في بلادنا تجد كل شيء تغير إلى بيت الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى المسجد خاصة في صلاة الفجر قد تجده مغلق وتبحث عن من الذي معه المفاتيح. إذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. 3 مواضع في القرآن. الموضع الأول سورة الأنعام من السورة الخامسة التي تبدأ بالحمد لله على آية 165 آية 93: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. موضع الثاني سورة الحج 78 آية بالضبط زي عدد آيات سورة الأعراف القرآن الرحمن، بس تنفرد عن القرآن كله سورة القرآن لأن فيها آيات فإن فيها آياتي سجدة ومن ضحنة بالإضافة الآية 18 إلى 77 الآية 74 ما فيهاش الواو. ما قدروا الله حتى قدره، ما قدروا الله حتى قدره إن الله على قوي عزيز. آخر موضع في سورة الزمر وعدد 75 آية وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة الأكارم بالله عليكم نريد ألا نكون من أهل الآية الثانية من سورة الصف. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالله عليكم نتوجه إلى الملك سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونضع لأنفسنا منهجا المبادرة المسارعة بالخيرات حتى نلقى الله على خير. في هذه الأيام أيها الإخوة الأكارم الكثير الكريسماس وأعياد الميلاد والعالم الغربي يحتفي بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام يوم 25/12 والعالم الشرقي يحتفل يوم 7 يناير. ولازم علم حضرتك لازم لما تقول لازم القول لازم انه التقويم الميلادي بيبدا ب 1 يناير بالنسبه الى ميلاد المسيح عليه السلام اللي هو ولد 1 يناير معناها كده. وخلي بال حضرتك في الاناجيل حينما ولد عيسى عليه السلام كان رعاته يرعون الغنم في الخارج وهذا ابعد ما يكون عن هذا الفصل الشتائي القارس. والله سبحانه وتعالى يقول السيدة مريم والاسم الحليم الوحيد المذكور في القرآن ذكر في الأناجيل كلها 32 مرة مع أن عدد أناجيل الكاثوليك عدد الكتب 73 وهم ينظرون إليها الورد ديوه أم الرب وينظرون إليها كإلها لا ليس هناك سورة باسمها كتابا باسمها. 32 مرة مذكورة في القرآن اسم الحليم الوحيد وموجود في الأناجيل كلها 18 مرة. تعالوا بنا أيها الإخوة الأكارم الله سبحانه وتعالى يقول لستنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وإذا لم يكن إلا في الصيف بعد الصيف بسن الآن في أشهر الصيف وقد بلحظك وهكذا. على أي حال أيها الأخ الكريم هذه عبادة حينما تجد الناس يسارعون وبعض الدول الإسلامية تنفق المليارات على الألعاب النارية وعلى الطراطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل العالم العربي الإسلامي في حاجة إلى الطراطير؟ عدد ينفقون المليارات على هذا. وهل رأيت غير مسلم مثلا يحتفي معنا بعيد الأضحى فيذبح شاة؟ إن الأعياد توقيفية أيها الأخ الكريم، الأعياد تعبدية أيها الأخ الكريم. ولمن ينفق على هذا خلي بال حضرتك الكنيسة الكاثوليكية أصدرت قرارا بمنع في القرون الأولى طبعا بمنع تبادل الهدايا لأنها عادة رومانية وثنية. وليعلم الجميع أن يوم 25 ديسمبر أصلا يوم ميلاد عندهم طبعا بالأساطير يوم ميلاد إله الشمس زال. وحينما دخل في المسيحية الإمبراطور قسطنطين فأراد أن يجمع بين التقاليد الوثنية وبين هذا وحارب الأيوسيين الموحدين في مجمع نابليون سنة 325 ميلادية ثم أراد أن يوفق بين هذه وتلك فعظم يوم الأحد ويسمى بالإنجليزية Sunday اليوم الشمس، وعظم يوم 25 ديسمبر وهو عندهم يوم ميلاد سبحان الله. فأقول لحضراتكم أيها الإخوة الأكارم، فلنعد إلى ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حضوا القلة بالقلة حتى لو دخلوا صحر رب لدخلتم وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وأيها الإخوة الأكارم، نريد أن نتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني لا يزين علينا أحد، لا يزين في ديننا. يسعد المسلم وغير المسلم في ديننا. أيها الأخ الكريم، لكم دينكم ولي دين. لا تنسى من سورة الكافرون في ديننا، فلا تنسى من سورة المعروض على 320 آية: لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. ولعلكم شاهدتم في الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع، رئيس جامعة ديوهاجن، طالب مسلم خريج متفوق، رفض أن يصافحه وأن يسمى بالمنتخب هذا في مؤتمر يحضره الآلاف. لاحظ سيدة مسلمة تلبس خمارا طرفها من الآلاف. من الذي يساعد في ألمانيا النازية يقتلون المسلمين وقت الحرب داخل المحاكم ويقتلون النازيين الجدد؟ وهذا نحن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا مزايدة يا إخوة، عشان يقعد يقول لك جاهز أو يسخر من سورة الفاتحة ولا قول الضالين ولا قالوا حرب. الضالون هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود. لكن هل هذا أيها الأخ الكريم يمنعنا من الإحسان إليهم أبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. من منا يخاصم نفسه؟ ومن قتل ذميا لم يلح رائحة الجنة. وهم لهم حقوق. واسمعوا أيها الإخوة الأكارم، نحن نسيب واحد بفضل الله سبحانه وتعالى، شركاؤنا في الوطن جميعا. نسأل الله أن ينعم علينا جميعا بالأمن والأمان، اللهم آمين. انظروا ما حدث في الأندلس، المسلمون لم يدوا هناك 800 عام ومحاكم تفتيش، وكيف قتلوا ومثلوا كيف تبرير التي يحتفل بها العالم الإسلامي وهم لا يعرفون سر الأعراف. كيف تبرير كان واحد تبرير بعد خروج المسلمين من الأندلس بعد 8 قرون وحضارة مشيدة، أرسل فيليب ملك قشتالة من يخبر المسلمين أن هناك سفنا في الشواطئ ستحملكم إلى بلادكم، الأسئلة ستحملكم إلى بلاد المغرب، ومن ينجى إليها ظهر على الآلاف، لعلهم وصلوا 60,000 أو يزيد، فقتلهم جميعا. وده الاحتفال بكلمة التمرير التي نحتفي بها الآن. أنا أقول لحضراتكم: سارعوا إلى الخيرات وسارعوا إلى الخيرات، وبدلا من الإنفاق على الملذات وما أشبه والتشبه وما تشبه بقول الحشر معهم، أنفقوا على المحاريب والمعوزين. أسأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسماء الحسنى وصفاته العلى، أن كان جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك، أن يجمعني وإياكم في الدنيا على محبته وفي الآخرة مستقرا برحمته. وبرحم ضعفنا واكبر كسرنا وتولى أمرنا وبأس نبورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم اهدنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اعلم روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زاداتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم في حسناتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعلمنا من الخيانة. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائب ونحن الأخلاق في قلوبنا واجعلنا أمة متحافظة فيك. اللهم حق قولك ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. أمن على مصر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وعدك وضمانك. اللهم احي صفوفنا واجمع شملنا ولم شعثنا وألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائب ونحن الأخلاق في قلوبنا واجعلنا أمة متحافظة فيك. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وعلي بدر كلمات الحق والدين. اللهم كن عونا ونصيرا ومريدا وظهيرا لاخواننا في سوريا وفي العراق وفي حلب الشهداء وبزوجه العزه وموصل للنوع بلد سيدنا الصالح يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وفي افريقيا الوسطى وفي سائر مقاع العالم الاسلامي وفي اركان التي ازالها البريون. حسبنا الله ونعم الوكيل. كن عونا ونصيرا ومريدا وظهيرا. اللهم كن عونا ونصيرا لاخواننا في فلسطين اللهم احفظهم في حفظ بكرهم من عائلتي، اللهم حل اقصى مدارس اليهود، اللهم اجعل لنا بصلاه فيه قبل الممات، اللهم تعال ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين يا معلم ادعى لهم ويا مفاهم شايبان فائلهم، اللهم ارزقهم فهم النبي وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، اللهم فك اسى المأسورين، اللهم فك اسى المأسورين، اللهم فك اسى المأسورين وفرج كرب المقتولين واقفنا الى المدينين، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من شد البخل ونعوذ بك من هالة الدين وقهر الجهل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العبد علينا، اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على مطالبنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مرضى علمنا ولا الى الله مصيرنا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا، اللهم انا نسالك عيشه مثليه وميته صغيره ومردا لا محسن ولا فاضح، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا يطوق قدرنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، اقول لك اسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان